أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فليكثر من الدعاء فأمن أن يستجاب له، لأنه غضب العبودية تدلل لربه، ومن صرف هذا الموعد غير الله ناقض فعله قوله. لا إله إلا الله لها شروط، لا تكفي الكلمة الجوفاء، يجب أن تعلم شروطها: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد. يجب أن تتوافر هذه الشروط في لا إله إلا الله، وبدون علم وبدون أن تكون على يقين بأنه لا معبود بحق إلا الله، وقبل أن تكون صادقا مع الله، ودون أن تخلص لله العبادة وتقبل ما دلت عليه هذه الكلمة وتنقاد لمقتضاها، لا تنفعك هذه الكلمة الجوفاء. لذلك أشهد أن لا إله إلا الله كلمة عظيمة يجب أن تفهم كما فهمها من قبلنا واعتزوا بها، وبالله التوفيق. الزمن انتهى، ولكن أجيب على سؤال مهم وأجيب، وهذا السؤال بالنسبة لي ليس بغريب، بل سئلت مثل هذا السؤال عدة مرات. شبابنا على مفترق الطرق وتحت التشويش، المؤثرات كثيرة والمشوشون كثيرون، والسؤال يقول: تدريس العقيدة بحجة أنها وهنالك من الدعاة المنتسبين إلى الدعوة يشككون في تدريس العقيدة بحجة أنها تسبب تحذيرا، الله المستعان، تحذيرا للعقل، وأنها تفرق بين المسلمين، وأن الأمة الإسلامية بحاجة إلى جمع الشمس لمواجهة الأعداء ونحو ذلك. كلمات معصولة. العقيدة الإسلامية تفرق؟ نعم إنها تفرق. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفرق، هكذا في الحديث: يا أبو محمد ليفرق، والقرآن يفرق، والإسلام يفرق. الذي لا يرضى هذا التفريق ويريد أن يكون الناس مجتمعين غير متفرقين، معنى ذلك هو علماني. العلمانيون الذين كفروا بالأديان كلها، يريد أن يجمعوا تحت الإنسانية. وأما هذه الكلمة الجميلة التي جاء بها: إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى جمع الشمس، إلى جمع الشمس لمواجهة الأعداء، بأي شيء تواجه الأعداء. إذا كنت لا تدرس العقيدة ولا تحقق العقيدة ولا تعرف العقيدة، تكتفي من الإسلام بمجرد انتشار، ما ديانة الإسلام؟ في شهادة الميلاد مفهوم مسلم، تكتفي بهذا الإسلام وبهذا تجمع شمل المسلمين شمل الأمة. لا يمكن جمع شتات المسلمين إلا بالعقيدة. فرقت العقيدة أول ما فرقت بين الناس إلى أولياء الله تعالى إلى أعداء الله، أولياء الله وأعداء الله، والناس بين حزبين: حزب الله وحزب الشيطان. وأما من يحاول لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا يقال هذا شرك وهذا توحيد، هذه سنة وهذه بدعة، وأن هذا الأسلوب يفرق، ولكن نريد أن نجمع المسلمين تحت الإسلام. الإسلام كيفما كان، علمانيا، رافضيا، شيوعيا، بعثيا، سنيا، مبتدعا، قال ما يدخل تحت اسم الإسلام يكفينا. من يريد أن يفهم الإسلام بهذا المفهوم فهو بحاجة إلى أن يدرس الإسلام من جديد، لم يفهم الإسلام. وهذا ليس جمع كلمة المسلمين، وهذا تضاول على الإسلام. الإسلام دين عمل، أولا العقيدة، معرفة حق الله على العباد كما سمعتم. وأقول ما قدمته من المقدمة في هذه الليلة يكفي جوابا على هذا السؤال بالنسبة للمنصف الذي يريد أن يفهم. أما ما في نفسه هوى يريد أن ينتمي إلى جماعة معينة، وهذه الانتماءات كثيرة تشوش عليها العقيدة، دراسة العقيدة تشوش على هواة المنتمين الذين يرغبون الانتماءات الكثيرة إلى الجماعة الفلانية، إلى زيد، إلى أمر، إلى خالد، لا يريدون أن يكتفوا بنسبة واحدة الإسلام، ولا يريد أن يكتفوا بإمام واحد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يريدون أئمة، يريدون أمراء، يريدون زعماء يدينون لهم. فإذا ما جاءت العقيدة وجمعت الناس عبروا بالتعبير المعاصي فرقت. هذا الأسلوب لا ينبغي أن ينبغي على شبابنا. ادرسوا عقيدتكم، بهذه العقيدة تحصل العزة والمناعة للأمة، وبترك العقيدة يحصل الضعف والتفرق والتشتت. عليكم بالعقيدة ولا تسمعوا لمثل هذا الأسلوب. أقول مرة ثالثة راجعوا ما ذكرنا في المقدمة وفي ذلك الكفاية، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة هي أساس الدين، أساس الدين هي التي بعث الله جل وعلا بها الأنبياء والمرسلين جميعا. هي العام خرج به الأنبياء والمرسلون، هي العقيدة العامة التي دعا إليها الرسل جميعا، فهي أولى الأركان وأولى الأولويات. من حول ذلك تبينته بقول الله، قول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولقد بعثنا بكل رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك في قوله ليس بالبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، لكن البر آمن بالله يوم الساق وملائكته وكتابه وسنته. هذه هي كل الاعتقاد، وكان الإيمان جدا. ذكر في هذه الآية الخمسة العقيدة الاهتمام بها، اهتمام المسلم بها يجب أن تقدم على غيره. كذلك العقيدة أولا في الدعوة، لأنها إذا صلحت العقيدة تكون صلح العمل، واعتلف الناس على شيء واحد وعلى قلب واحد. ألحظ هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام معاذ لما بعثه إلى اليمن، إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إنهم استجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليك صلوات يوم الليل. هذا الحديث التي تبين لك أن قلوبك للأهم فالأهم، كما ذكر ذلك إمام هذه الدعوة في الإسلام قال فيه لا على أن التوحيد هو أهم الإيمان أو الإخوة المعتاد العقيدة يبطل عقيدة الناس بيانها تطلع في قلوبهم. معلوما أن بيان العقيدة يحصل قدر ما يحتاج إليه، لا يتحدث مع العامة أمور الاعتقاد كما يتحدث مع الخاصة، بل أمور الاعتقاد بحسب ما دلت عليه الناس إلى ما دلت عليه والعقيدة. فيبين للناس ما يجب عليه لما سئل شيخ الاسلام رحمه الله الان على ايات الصفات وعلى احاديث الصفات وقيل له انك فاتحت فيها الاوام، قال اما قولكم فتحت فيها الاوام وتحدثت فيها مع الاوام فلم احدث عاميا بتلك الاسئله فقط، لان ارتياحات الاعتقاد التي تناسب الخاصه لا تناسب العامه، العامه يدعون الى عمان الامام وكذلك بقية أركان الإيمان إذا من الإيمان في العقيدة نحيا أن العقيدة أولا عقيدة هي أول ما يدعى إليه، وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخره. ترك هذا ترك هذه الأولوية تسبب أنواع من الانحراف، لأن الأداة إذا كثرت في أول ما يبدا به في تسبيب الأولويات فإنه سيحصل خلل من التعامل وفي الدعوة وسيحصل هناك فرقة، لأن العقول مختلفة وأصبحت الدعوة مختلفة عند الناس إذا لم نرجع فيها إلى كلمة سواء القرآن والسنة هذا تذكر بالتالي الاعتراف سيزيد ويذكر في هذه السنه، والله جل وعلا امرنا بالاعتصام بحبله وعدم التفرق، قال سبحانه واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو الكتاب والسنه والاسلام والعقيده الصحيحه والشريعه التي جاءت في القران والسنه، فقال ولا تفرقوا فيعق ذلك جميعا Thank you.